بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى: الجبار هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين، ثم أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله اسم الله عز وجل الجبار، وهذا الاسم يشتمل على ثلاثة معان: المعنى الأول قريب من معنى الرؤوف، والمعنى الثاني قريب من معنى القاهر، والمعنى الثالث يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. وهناك معنى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فهذه المعاني الثلاثة كلها قد تضمنها اسم الله عز وجل الجبار. نعم. قال رحمه الله: المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه. اسم الله المتكبر يدل على معنيين: المعنى الأول المتكبر عن كل سوء ونقص ومماثلة للخلق، والمعنى الثاني من له الكبرياء أي السلطان والعظمة، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: الخالق البارئ المصور، الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. هذه الأسماء الثلاثة متقاربة في المعنى، وقد جاءت على نسق في آخر الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق في اللغة يطلق على ثلاثة معان: يطلق على المقدر فيكون الخلق بمعنى التقدير، ومنه قول زهير بن أبي سلمى: فلأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فلأنت تفري ما خلقت، تفري يعني تنفذ وتقطع وتمضي ما قدرته. ويطلق الخلق أيضا ويراد به الصنع، والصنع تحويل الشيء من حال إلى حال، فأنت تصنع من الحجر مثلا بيتا، أو من الطين هيئة وشكلا معينا، وهذا هو الذي كان من عيسى عليه الصلاة والسلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فهو تحويل الشيء وتصييره من حال إلى حال، وهذان المعنيان يطلقان على المخلوق كما أنه يطلق على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يصنع ويحول الأشياء من حال إلى حال، وهو أيضا يقدر وله من ذلك غاية الكمال. المعنى الثالث وهو مما اختص الله عز وجل به، وهو الإيجاد والإحداث والإنشاء من العدم، فهذا معنى اختص الله سبحانه وتعالى به، ولذلك لا يطلق الخالق هكذا إطلاقا إلا على الله سبحانه وتعالى. والبارئ قريب من الخالق، إلا أنه أخص بخلق ما فيه حياة. البارئ هو في معنى الخالق إلا أنه أخص منه، فهو أخص بخلق ما فيه حياة، ولذلك يقال برأ النسمة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. والمصور أيضا قريب في المعنى مما سبق، إلا أنه يدل على أن المصور هو الذي يخلق خلقه على صور وأشكال وهيئات متفاوتة بحسب علمه وحكمته جل وعلا، فهو أخص بمعنى التشكيل والتصوير. وهذه المعاني الثلاثة كما ذكرت جاءت على نسق واحد، وابن القيم رحمه الله ذكر أن البارئ المصور جاءت بعد الخالق كالتفسير لمعنى الخلق، جاءت بعد الخالق كالتفسير لمعنى الخلق. نعم. قال رحمه الله: المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. اسم الله المؤمن أيضا جاء في آخر الحشر: السلام المؤمن المهيمن، في هذا الموضع في كتاب الله. والمؤمن ذكر أهل العلم في معناه كلاما كثيرا، وحاصل ما قيل وكله حق. أولا أن معنى المؤمن الموحد نفسه، الذي أثنى على نفسه بصفات الجلال والجمال والكمال كما ذكر المؤلف رحمه الله. والله عز وجل قد وحد نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. والمعنى الثاني الذي صدق أنبياءه ورسله بقوله وبما أقامه من شواهد صدقهم من الدلائل والبراهين، وهذا أيضا مما أشار إليه المؤلف رحمه الله. وهناك معان لم يذكرها رحمه الله، ومنها أنه المؤمن من الأمان، أي المؤمن خلقه ظلمه، والمؤمن أولياءه عذابه. وهناك معنى آخر وهو الذي يصدق ويحقق وعده، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد، فإذا وعد المؤمنين بالنعيم وإذا أوعد الكفار بالعذاب، وإذا وعد أولياءه بالنصر والتأييد، فإن الله سبحانه لا يخلف الميعاد. وهناك معنى خامس وهو الذي يصدق عباده في إيمانهم ويقبله منهم، وكل هذه المعاني حق وثابتة لله سبحانه وتعالى. ويجدرها هنا التنبيه على أن هذا الاسم لا يتصرف، نبه على هذا غير واحد من أهل العلم كابن قتيبة وغيره، فلا تقول إن الله آمن ويؤمن كما هو مؤمن، لا تقول هذا كما تقول مثلا في السميع إن الله سميع ويسمع وسمع، فهذا الاسم إنما يطلق بحسب ما ورد فقط ولا يقال فيه سوى ما ورد، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما. المهيمن ذكر أهل العلم فيه معاني، منها أنه الشهيد والحفيظ، فلا يغيب عن الله سبحانه وتعالى شيء ولا يعزب عن علمه شيء، فهذا المعنى الأول من الهيمنة، وهي الاطلاع على الشيء، وهي عفوا الشهادة على الشيء والحفظ عليه. والمعنى الثاني بمعنى العلم والاطلاع، بمعنى العلم والاطلاع، فالله عز وجل يعلم كل شيء ويطلع عليه. وذكر بعضهم معنى ثالثا، وهو بمعنى المؤمن المهيمن، وذكروا أن أصل الكلمة مؤيمن، ثم حذفت الهمزة وأبدلت هاء، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. الله عز وجل هو القدير، والقدير فعيل من قادر، والمصدر القدرة، وقد علمنا سابقا المناسبة بين القوي والقدير والمتين، فالقدير هو الذي لا يعجزه شيء، والله على كل شيء قدير، ولا يعتريه فتور أو عجز. وقدرة الله سبحانه وتعالى عامة شاملة لكل شيء، ليس في هذا العموم تخصيص، والله على كل شيء قدير. كما أنه جاء إطلاق القادر على الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابه، فالله عز وجل هو القادر. والقدير أبلغ، لأن صيغة فعيل أبلغ من فاعل، وكذلك جاء أنه المقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومفتعل أبلغ من فعيل. فإذن هذه الأسماء الثلاثة كلها ثابتة لله عز وجل، وبعضها أبلغ في المعنى من بعض، وهو الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو القدير، فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وذكر الخطابي رحمه الله في معنى القادر أنه قد يراد به المقدر، فقدرنا فنعم القادرون، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله: اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن معنى اللطيف يراد به معنى الرؤوف ومعنى الخبير، فالله عز وجل هو الذي يدرك أسرار الأمور ويحيط بها علما ولا يغيب عنها ولا يغيب عنه شيء منها، وهذا بمعنى الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. واللطيف هو الذي يرؤف بعباده ويبرهم ويحسن إليهم ويوصل إليهم إحسانه وبره من حيث لا يشعرون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فهو لطيف بهم من هذه الجهة، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. وذكر بعضهم معنى ثالثا للطيف، وهو الذي لا تدرك كيفيته ولا يحاط بكنهه جل وعلا، من لطف بمعنى خفي، يقال كلام لطيف يعني خفي وغامض. نعم. قال رحمه الله: الحسيب هو العليم بعباده كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بالحسيب، والحسيب كما ذكر المؤلف رحمه الله له معنى الكافي عباده، كما قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل حسيب عباده بمعنى أنه كافي من يتولاه ويتوكل عليه، الله ولي الذين آمنوا. ويأتي الحسيب بمعنى المحاسب، فهو الذي يتولى حساب عباده ليجازيهم على أعمالهم. والحسيب معلوم أنه يأتي في اللغة بمعنى المحاسب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهذا المعنى قريب من الحاسب، والله عز وجل قد أطلق على نفسه ذلك فقال سبحانه: وهو أسرع الحاسبين. فالحاسب بمعنى المحاسب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. اسم الله عز وجل الرقيب إن الله كان على كل شيء رقيبا، على كل شيء رقيبا، يأتي بمعنى المراقب. فالله عز وجل يراقب عباده بمعنى الملاحظة والاطلاع، وأنه لا يغيب عنه شيء من حركاتهم وسكناتهم، وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدرك كل مسموع بسمعه الواسع، وكل مبصر ببصره الواسع، وكل شيء بعلمه الشامل. فالحسيب، فالرقيب يأتي بمعنى المراقب، ومنه أطلق على الملك الذي وكل بحفظ أعمال بني آدم، بوكل بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، أنه رقيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. فالله عز وجل يراقب عباده ويطلع على كل ما يعملون، بل على كل ما يخطر في قلوبهم، فكيف بأفعالهم الظاهرة جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله الحفيظ: الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى العباد وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. اسم الله الحفيظ يشتمل على عدة معان، منها أنه الحفيظ من الحفظ الذي هو ضد النسيان، فالله عز وجل لا يضل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عن علمه شيء. المعنى الثاني من الحفظ الذي هو ضد الإهمال، فالله عز وجل لا يهمل خلقه ولا يضيعهم، بل يحفظهم ولا يؤوده حفظهما. والحفيظ له معنى ثالث كما ذكر أهل العلم، هو الذي يحفظ عباده من المهالك ويصونهم عن الوقوع في الموبقات. الله عز وجل هو الذي يتولى عبده المؤمن ويصونه عن أن يقع في المهلكات في أمور دينه ودنياه. والحفيظ أيضا له معنى رابع، هو الذي يحفظ على ابن آدم أعماله، بمعنى أنه الذي يحصيها عليه حتى يجازيه عليها. فهذه المعاني كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى في اسمه الحفيظ، وكذلك يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه الحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. كما ذكر المؤلف، اسم الله عز وجل المحيط، والله من ورائه محيط، والله محيط بالكافرين، أي الذي أحاط كل شيء بعلمه وقدرته وقهره ورحمته. فالله عز وجل وسع كل شيء علما، ولا يغيب عن علمه شيء البتة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهو سبحانه وتعالى محيط بخلقه قدرة، فجميعهم في قبضته سبحانه وتعالى ولا يعجزونه، وهو جل وعلا المحيط بهم قهرا، يعني غلبة وذلة، فكلهم مقهورون بسلطانه سبحانه وتعالى، ولا يغالبه منهم مغالب. وهو كذلك أحاط بكل شيء رحمة، فكل مخلوق ناله حظ ونصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك لكمال ربوبيته جل وعلا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. قال رحمه الله: القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. اسم الله القهار جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع، في ست مواضع، في ستة مواضع، وجميعها قرن بالواحد: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والقهار فعال من القهر، والقهر هو الغلبة والإذلال. وجاء أيضا أن الله عز وجل هو القاهر، هو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل هو الذي قهر كل شيء بقوته قدرته وعزته، فهو الذي ذلت له الجبابرة وخضعت له الخلائق ودانت له جميع العوالم وعنت له الوجوه سبحانه وتعالى، وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. اسم الله المقيت جاء في موضع في كتاب الله: وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت قيل فيه إنه الذي يوصل القوت إلى خلقه، والقوت هو الذي يقتاته البدن، بمعنى أن به قوامه، فهو قريب من معنى الرازق أو الرزاق، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. ورجح ابن جرير رحمه الله أن المقيت هو بمعنى القدير، وبعض أهل العلم قيد هذا بأنه القدير عن علم واطلاع، وذكروا أن اسمه المقيت يشمل معنى الاسمين الجليلين العليم والقدير، والله عز وجل أعلم. نعم. التقييم ما هو؟ القدير، القدير عن علم واطلاع، فيشمل معنى العليم والقدير. نعم. قال رحمه الله: الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، كفاهم الأمور، فمن اتخذه وكيلا كفاه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. اسم الله الوكيل فعيل بمعنى مفعول، أي اتخذه عباده وأولياؤه وكيلا، بمعنى مدبرا لجميع شؤونهم، فهو الذي يتولى شؤون خلقه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. ولولا أنه سبحانه يتولى عباده فإنهم هالكون لا محالة، فإن العبادة لا حول ولا قوة لهم البتة إلا به سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله عز وجل هو الوكيل، ووكالته ليست كوكالة المخلوق، فالمخلوق قد يتوكل عن مخلوق آخر في شأن من الشؤون، أما الله عز وجل فهو الوكيل في جميع الشؤون. وأيضا الوكيل لا يكون وكيلا إلا بتوكيل الموكل، أما الله سبحانه فإنه الوكيل بذاته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه المستحق أن يتولى شؤون خلقه وتدبير أموره. وأيضا فإن الوكيل المخلوق قد يقوم ببعض الأمور ولا يقوم ببعض، بمعنى أنه لا يوفي ما وكل به حقه، أما الله سبحانه فإنه يوفيه تماما بلا قصور جل وعلا. وأخص شيء من هذا هو كونه جل وعلا يتولى عباده المؤمنين وييسر لهم اليسرى ويعينهم على طاعته، ويذكرهم جل وعلا مراقبته والإنابة إليه والتوبة له سبحانه وتعالى، فهذا أخص من الوكالة العامة، وقل ما تخطر هذه المسألة أو هذا المعنى على ذهن من يتأمل في هذا الاسم، فهو إنما يلتفت إلى الأمور الدنيوية من تيسير أمر الرزق وتذليل الصعوبات وما شاكل ذلك، لكن لا يتنبه إلى أنه هو الذي يتولاه في ما هو أعظم من ذلك، وهو أمر دينه الذي به سعادته المطلقة. تنبيه المؤلف رحمه الله على هذا المعنى فيما ذكر في غاية النفع والفائدة. نعم. قال رحمه الله: ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، المكرم لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. ذو الجلال والإكرام، ذو بمعنى صاحب، والجلال مر معنا أنه بمعنى العظمة فهو صاحب العظمة، والإكرام يعني أنه يأتي على اسم الفاعل ويأتي على اسم المفعول، كما أن ذا الجلال قد يراد به معنى الفاعل وقد يراد به معنى المفعول. وتوضيح ذلك أن الله عز وجل هو العظيم في نفسه سبحانه وتعالى، فهو ذو الجلال يعني ذو العظيم في نفسه جل وعلا، فهو بمعنى الجليل وقد سبق شرحه. وباسم المفعول أي الذي يجله عباده، بمعنى أنهم يعظمونه، أي أن ذا الجلال بمعنى المعظم، فهو العظيم في نفسه والمعظم من خلقه. ذو الإكرام يعني باسم الفاعل الذي يكرم عباده ويتفضل عليهم ويرحمهم ويتولاهم بعطائه جل وعلا، فهو يكرمهم. وباسم المفعول هو الذي يكرم سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يثنى عليه ويحمد جل وعلا بما هو أهله، فيكون بمعنى المكرم والمكرم جل وعلا. وكل هذه المعاني حق وثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. اسم الله الودود ذكر بعض أهل العلم أنه بمعنى اسم الفاعل، ودود فعول بمعنى فاعل، وذكر آخرون أن فعول بمعنى مفعول، والصواب شمول الأمرين، فهو سبحانه وتعالى ودود بمعنى اسم الفاعل وودود بمعنى اسم المفعول. والودود من الود وهو الحب، والله عز وجل يحب وهو سبحانه وتعالى يحب، فالمحبة صفة له جل وعلا فهو يحب، كما أنها تتعلق بمخلوقه تجاهه تبارك وتعالى فهو يحب ومحبوب جل وعلا لعباده. وهذه الصفة العظيمة مما ضل فيه طوائف من المنتسبين إلى الإسلام، فمنهم من نفى المحبة من طرفيها، وعندهم أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، وتأولوا ما دل على هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتأويلات مستكرهة. فكل ما ورد من أن الله عز وجل يحب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب التوابين، يحب المتطهرين إلى آخره، كلها أولوها بتأويلات مستكرهة، إما بمعنى إرادة الإحسان أو بمعنى الإحسان نفسه، يعني يحسن إليه يقولوها بفعل الإحسان. وفي المقابل أيضا نفوا أن يحب العبد ربه جل وعلا، وهذا من أعجب الأمور، فكيف ينفى هذا الأمر العظيم الذي هو أصل العبودية؟ ويزعمون أن المحبة إنما تعلقت بمخلوقه الذي هو نعمته أو جنته أو ما شاكل ذلك، وهؤلاء هم الجهمية الذين نفوا المحبة من طرفيها. والصنف الثاني من نفى المحبة من جهة الله سبحانه وتعالى وأثبتها من جهة المخلوق، فعندهم أن الله أن العبد يحب ربه جل وعلا ولا عكس، وتأولوا ما ورد في النصوص من محبة الله سبحانه وتعالى ببعض ما ذكرته لك قريبا. وهدى الله عز وجل أهل السنة والاتباع إلى الحق المبرأ من كل ضلال، فأثبتوا محبة الله سبحانه من طرفيها، فهم يعتقدون أن الله يحب كما أن عباده يحبونه سبحانه وتعالى. ومحبة الله جل وعلا قد تتعلق بالأشخاص، وقد تتعلق بالأعمال، وقد تتعلق بالبقاع. فالله عز وجل قد يحب الأشخاص بمعنى أنه يحب عباده المؤمنين، ولأجل هذا اتخذ إبراهيم خليلا، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليله جل وعلا، والخلة أعلى مراتب المحبة. وكذلك الله عز وجل يحب المؤمنين، ويحب من المؤمنين محبة أخص بحسب ما جاء في النصوص، كالذين يقاتلون في سبيله صفا، والتوابين والمتطهرين وما إلى ذلك. ويحب جل وعلا أعمالا، فهو يحب سبحانه وتعالى الإيمان، ويحب الإسلام، ويحب أعمال الطاعة وما إلى ذلك، كما أنه جل وعلا يحب بقاعا تتعلق بها محبته. فمكة أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم متعلق لمحبة الله جل وعلا محبته لذاته ولصفاته سبحانه وتعالى. فالله عفو يحب العفو، جميل يحب الجمال، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص، وهذا أعظم متعلقات المحبة. وأهل السنة يثبتون لله عز وجل ما ورد، فهم يثبتون لله الود، يثبتون له المحبة، ويثبتون له الخلة. أما المعاني الأخرى التي هي من درجات المحبة عند الخلق كالعشق والصبابة والتتيم وما شاكل ذلك، فهذا عندهم مما لا يطلق على الله سبحانه وتعالى. إذن هم إنما يثبتون لله عز وجل من ذلك بحسب ما ورد في النصوص، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله: الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء، الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة، وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اسم الله الفتاح يشتمل على هذين المعنيين اللذين ذكرهما المؤلف رحمه الله. المعنى الأول بمعنى الحاكم، فهو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فهو جل وعلا يفتح بمعنى يحكم، رحمك الله، وهو جل وعلا الفتاح الذي يفتح على عباده أبواب رحمته ورزقه ما تعلق منها بالدنيا وما تعلق منها بالآخرة، كما ذكر أمثلة على هذا المؤلف رحمه الله فيما سمعته: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أن من معاني الفتاح الناصر، فالفتح هو النصر، والله فتاح بمعنى أنه ناصر أولياءه. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني النصر. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وهذا المعنى أيضا حق، وإن كان عند التأمل يرجع إلى المعنيين السابقين، فهو من وجه من حكم الله سبحانه وتعالى بين عباده المؤمنين والكافرين، فمن حكمه أنه ينصر المؤمنين على الكافرين. ومن جهة أخرى فهو راجع إلى أنه يفتح أبواب رحمته ورزقه، والنصر من جملة ذلك أو من أعظم ذلك، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله: الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، والرزق الحلال وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. الله سبحانه هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. والرزاق فعال من الرزق بالفتح، الرزق هو المصدر، الرزق هو المصدر بمعنى العطاء، والرزق هو المعطى، يعني هو الشيء الذي يرزق. وقد يستعمل في اللغة هذا في محل هذا، لكن هذا الأصل. فالله عز وجل هو الرزاق الذي يرزق عباده بمعنى يعطيهم، والرزق هو الذي ينتفع به، والرزق نوعان كما ذكر المؤلف رحمه الله: رزق خاص ورزق عام. أما الرزق الخاص فهو الذي أحله لعباده وملكهم إياه، وهو الذي ثبت شرعا صحة انتفاع العباد به، وهو الذي جاء في مثل قول الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم ومما رزقناهم ينفقون. والنوع الثاني الرزق العام، ويدخل فيه كل ما ينتفع به ولو كان من طريق محرمة، وهذا يدخل في في قول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأيضا في حديث الصادق المصدوق إنما يرسل الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه، فهذا الرزق هو كل ما ينتفع به، فيشمل ما جاء من الحلال أو جاء من الحرام، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من في أوصافه نوعان، وإن شئت فقل والرزق في أوصافه نوعان: رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق الرزق والثاني سوق القوت في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. مراده رحمه الله أن الرزق منه ما يكون خاصا، وهو الذي سماه المؤلف الرزق الخاص، يعني الرزق الذي ثبت صحته شرعا، وهو نوعان كما ذكر المقيم وكما ذكر المؤلف أيضا: رزق القلوب العلم والإيمان، وهذا أعظم الأمرين، أن يرزق الله عز وجل العبد الإيمان والعلم. والرزق الثاني هو الرزق الحلال الذي أباح الله عز وجل تملك عباده له وانتفاعهم به، وهذا الذي أمر بالإنفاق منه. والرزق الذي هو النوع الثاني هو الرزق العام، ويشمل كل ما ينتفع به، ويدخل في ذلك الأمور المحرمة أيضا، فإذا كان عند الإنسان مال أخذه من طريق حرام فإنه يعتبر في حقه من الرزق العام، وإن كان ليس مما أباحه الله عز وجل أو أباح الله له تملكه، فهو رزق بمعنى ينتفع به وسوف يحاسب عليه يوم القيامة، قد يعاقب عليه. فهذا الرزق عند أهل السنة والجماعة، وخالف في هذا بعض أهل البدع فنفوا تسمية ما دخل على الإنسان من طريق حرام رزقا، قالوا هذا لا يسمى رزق، فكيف يحرمه الله عز وجل ثم يأمر بالإنفاق منه؟ هذا فيه شيء من التناقض، ونحن لا نسميه رزقا، وهذا غلط، بل هذا من الرزق العام الذي يقدره الله سبحانه وتعالى، وإن كان حرمه وقد يعاقب عليه جل وعلا. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله التيسير لختم هذه الرسالة النافعة في الدرس القادم، والله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.